من القلب بنبارك لأجمل عروسين خالد وضحى وبنهديهم هاي الأغنية. يلي بيصبر بده ينال مهما عليه الزمن طال. اصبرنا ونلنا وحلم الطرحة اتحقق يا بنت الحلال. وخالد هيو جايب فرحة لضحى بنت الحلال.